السلام عليكم. في قصة حصلت قبل أيام قليلة في شهر 4 هذا اللي احنا فيه عام 2020 في الفلوجة. هذا في شخص ينقال له غالب. غالب عنده عيال 2 صبيان شباب، وتوفت زوجته. عياله خارج العراق يشتغلون ويترزقون الله. واحد فيهم مسافر عن العراق صار له أكثر من 10 سنوات، عمره تقريب 27-28 سنة. فالمسكين هذا غالب صار قاعد في بيته بروحه بعد ما توفت زوجته وما عنده أحد، فقرر أنه يتزوج، يبي يشوف لبنت الحلال اللي تراعيه ويعني يكمل مسيرته بالدنيا. يعني مالكم بالطويلة، فعلا شاف بنت الحلال وتزوجها. وصل الخبر حق واحد من عياله اللي مسافرين خارج العراق واللي صار له أكثر من 10 سنوات إن أبوه تزوج. الولد هذاك اللي كان مسافر تفكيره كان غريب جدا، حاط في باله أنه ما في يعني أي امرأة ممكن أنه تاخذ مكان أمه اللي توفت، أن لما أبوه يتزوج وحدة غير أمه اللي توفت هذه خيانة حق أمه وكذا. من هالتفكير هذا الولد عزم أنه ياخذ الثار من أبوه اللي خان أمه، وفعلا رجع قبل شهر للعراق وناوي نية قشرة على أبوه. وبالفعل قبل 3 أيام دخل بيت أبوه الفجر، لكن سبحان الله كانت المصادفة أن الشايب هذا كان قاعد لصلاة الفجر، راح يتوضأ ويبي يصلي وزوجته داخل غرفة النوم. دخل ولده إلى غرفة النوم يبي يقتل أبوه ويقتل زوجة أبوه وماسك بيده سكين. لما دخل ولا أبوه مو موجود على الفراش، فقط زوجة أبوه، وقام يسدد لها طعنات قاتلة للمرأة هذه المسكينة وهي نايمة في صدرها وفي ظهرها، ونحرها من رقبتها من الوريد إلى الوريد. أصرخت، سمع الشايب صوت امرته تصرخ. مسكين ترك الصلاة وقام يركض إلى غرفة النوم. لما دخل ويشوف المنظر المروع، زوجته دمها مالي لغرفة النوم وفوقها ماسك سكين اللي هو لده الكبير. طبعا الشايب على طول قام قفل الباب، سكر الباب على طول وقفله بالمفتاح، وخلى ولده مع جثة زوجته داخل الغرفة، وقام اتصل في العمليات. ولما وصلوا ألقوا القبض على الولد وتم تسجيل قضية قتل، والمتهم الولد وتم إحالته للمحاكمة. القصة ترى صار لها تقريب 4-5 أيام وإلى الآن ما انتشرت في الإعلام، والقصة هذه تسببت بضجة كبيرة جدا في الفلوجة وتحديدا في منطقة حي العسكري، لأن الفتاة اللي توفت هذه كانت عروس وما لها أي ذنب، والرجال تزوجها على سنة الله ورسوله بعد ما توفت زوجته الأولى. لكن تفكير الولد الخاطئ أن هذه تبي تأخذ مكان أمه، ومن هالكلام هذا تسبب بألم كبير للعائلتين، وكذلك تسبب بألم كبير لوالده. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.